نعم نبدأ. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأشكال. وقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، وسبق لنا أنه قال كتاب الأطعمة، وذكرنا أن الطعام كل ما يؤكل ويشرب. فإذا قيل طعام وشراب صار الطعام لما يؤكل والشراب لما يشرب. وما الفرق بين الأكل والشرب؟ الفرق بينهما أن ما كان يحتاج إلى مضغ يعني علكا فهو طعام يعني فهو مما يؤكل، وما لا فهو شراب فاللبن والماء والعسل شراب، وما يعرف بالدخان الآن شراب لكنه حرام لأنه ليس يمضى. فهذا هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب. والأصل في الأشربة الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم بعموم قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وقوله وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي شيء يقول الإنسان فيه إنه حرام من الأشربة نقول له هات الدليل، وإلا فهو حلال. نعم. ولا يحل للإنسان أن يقدم على شيء مما يؤكل أو يشرب فيقول إنه حرام إلا بدليل، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والذي يقول عن شيء حرام بلا علم كالذي يقول عن شيء إنه واجب بلا علم، لا فرق. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا حصر هذه الأشياء الأربعة بأنها رجس. الخمر وهو ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، وخامره بمعنى غطاه، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، غطاه على وجه اللذة والطرب لا على وجه الغيبوبة فقط. فالغيبوبة فقط ليست سكرا، السكر أن يغيب العقل ويغطى لقوة النشوة والطرب. ولهذا يجد السكران يجد أنه في خفة عظيمة كأنما يطير بين السماء والأرض، ويجد أنه في أعلى ما يكون من الأمكنة والمراتب حتى يتصور أنه ملك من الملوك، ولكنه مع ذلك يبول بيده ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما ذكر عن بعضهم. نعم هكذا ذكر عن بعضهم والعياذ بالله. فالمهم أن الخمر هو الذي إيش يخامر العقل أي يغطيه على وجه اللذة والطرب لا على وجه الغيبوبة فقط. ولا فرق بين أن يكون من العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أي شراب كان. وأما الميسر فهو ما يسمى بالقمار المغالبة، فإنها من عمل الشيطان، ولم يرخص الشارع في المغالبة إلا في ثلاث، وهي النصل والخف والحاف، وإنما أباح المغالبة فيها مع الميسر لما فيها من المصلحة العظيمة وهي التدرب على ما يعين على الجهاد في سبيل الله. هذا هو الحكمة من تحليلها. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ العوض عليه، فالمسابقة بالأقدام لا يجوز أخذ العوض عليها، يعني السبق. وكذلك جميع المغالبات كالمصارعات وحمل الأثقال ونحوها لا يجوز أخذ العوض عنها، يعني فيما على سبيل المغالبة. أما لو كانت الجائزة من إنسان غير مشارك فهذا لا بأس به، لأنه ليس من الميسر، إذ أن هذا الذي بذل الجائزة ليس بغانم ولا غارم، بل هو إيش؟ غارم بكل حال، وقد عرف نفسه وأنه سيبذل هذا العوض. ولكن هل كل شيء ينبغي أن نجعل له جائزة في السبق فيه؟ الجواب لا. الشيء المحرم معروف أنه لا يجوز جعل السبق عليه، شيء محرم لا يجوز جعل السبق عليه، كما لو جعلت جائزة لمن يغلب في الشطرنج مثلا فهذا حرام، الأصل الشطرنج حرام. أما الشيء المباح فينظر، إن كان فيه مصلحة فلا بأس. فالمسابقة على الأقدام مثلا فيها مصلحة ولا لا؟ فيها مصلحة، لا بأس أن أقول من سبق فله جائزة كذا كذا وكذا. أما إذا كان لا مصلحة فيه وليس فيه إلا مضيعة الوقت، فإن جعل الجائزة فيه من باب إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. والمال يا إخواني ليس هينا، المال لا تظن أنه دراهم تنفق وتبذر، المال قسيم الأعراض والدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشخص إذا جاءه من يقول أعطني مالك أن يقول لا، فإن أبى وأصر فلك وقاتلك على ذلك فلك قتاله. فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله، بل الواجب أن نعتني بالأموال وأن نكون أمة اقتصادية لا أمة مالية، والفرق بينهما ظاهر. الأمة المالية كثيرة في المال لكن تبذره بغير فائدة، يكون رجلا تاجرا عنده أموال كثيرة ولا يهم يخبط بهذا المال ولا يهتم به. الأمة الاقتصادية هي التي تعرف أين تضع المال كما تعرف من أين تأخذ المال. فهذا الرجل الاقتصادي يعرف أين يضع ماله، ويعرف كما يعرف من أين يأخذ ماله، وتجده يوازن دائما بين الصادر والوارد حتى يعرف ما هو عليه، وتجده إذا قل المال في يده قل إنفاقه، وإذا كثر المال في يده اتسع إنفاقه، لكن على وجه إيش؟ سليم، على وجه سليم لا يكون فيه تبذير. وما أكثر ما رأينا من قوم أوسع الله عليهم المال فأساءوا التصرف فافتقروا، وكم رأينا من أناس مالهم قليل لكن لحسن تصرفهم استغنوا به عن الناس عما سوى الله، استغنوا به عما سوى الله عز وجل. أعرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن ما هو الميسر؟ هو العوض المبذول في المغالبات، ويدخل فيه كل عقد يتضمن غررا فهو من الميسر، كعقود المشاركات مثلا، إذا قال خذ هذا المال مضاربة، خذ هذا المال مضاربة لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني. كذا يا حجاج؟ ها؟ وش اللي قلت؟ أنا قلت نصف الشهر ولا هذا الشهر؟ هذا الشهر. نعم هذا الشهر ولي الشهر الثاني. أو لك ربح هذه البضاعة ولي ربح هذه البضاعة. أو لك نصف الربح مشاعا ولكن لا خسارة علي، يقول صاحب المال. إذا من الخسارة عليه؟ على العامل. هذا حرام لا يجوز. يوجد بعض الناس يعطي شخصا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها، فما ربحت فلك نصفه وما خسرت فعليك. هذا حرام لا يجوز. أو يعطي السيارة كدها يقول خذ ما زاد عن 200 في اليوم فهو لك وما نقص فعليك. هذا حرام ولا يجوز لأنه فيه ضرر. الأنصاب والأسلام، الأنصاب ما هم؟ جمع نصب، وهي الأصنام التي تعبد من دون الله. والأسلام جمع زلم، وهو ما يجعله أهل الجاهلية مستخارا لهم، يتخيرون فيه الأمور فيضعون أقداحا أو شيء أو شيء أو أشياء أخرى يضعونها ثم يكتبون عليها. إذا أراد أحدنا أن يسافر يكتب على بعضها سافر وعلى بعضها لا تسافر، والبعض الثالث ما في الشيء، ويضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم طلع. نطلع اللي يقول سافر سافر، نطلع اللي يقول لا سافر ما سافر، نطلع الذي ليس فيه هذا ولا هذا أعاد العملية مرة أخرى. شوف السفه، سفه. هذا أبدل الله عز وجل عباده شيئا خيرا من ذلك وهو صلاة الاستخارة. طيب هذه أربعة. رجس، رجس، والرجس هو النجس المستقدر الخبيث. ولكن هل الرجسية هنا حسية أو معنوية؟ الرجسية هنا قطعا معنوية ولا يمكن أن تكون حسية. لماذا؟ الميسر لا يجعل العوض نجسا ينجس الثوب إذا أصابه. توافقون على هذا؟ طيب الأنصاب ليست نجسة حتى لو مسستها ويدك رطبة أو هي رطبة لم تنجس يدك. الأزلام كذلك، الخمر كذلك، لو مسست الخمر أو أصاب ثوبك فإنه لا ينجسك، لأن النجاسة هنا نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. دليل ذلك قال من عمل الشيطان، والعمل ليس نجسا نجاسة حسية بل نجاسته معنوية، فيقال هذا عمل خبيث وهذا عمل طيب. طيب إذن لا يؤخذ من هذه الآية نجاسة الخمر نجاسة حسية، ومن أخذ من هذه الآية نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعة. لأنه كيف تكون كلمة رجس خبرا عن أربعة أشياء ثم توزع فتقال هي لهذا كذا ولهذا كذا؟ هذا لا يمكن ولا يستطيع في كلام الله عز وجل. اللهم إلا لو يكون هناك دليل آخر، ليكون هناك دليل آخر على أن بعضها نجاسته نجاسة حسية، فحينئذ نأخذ بماذا؟ بالدليل الآخر لا بهذه الآية. ثم قال من عمل الشيطان، أي أنه ناتج من عمله أو هو عمل الشيطان، لأنه معصية وكل معصية فإنها من عمل الشيطان. كل عامل بمعصية فقد تبع خطوة الشيطان وعمل عمله. ثم قال عز وجل فاجتنبوه أي أبعدوا عنه، كونوا في جانب وهو في جانب، هذا معنى الاجتناب. لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل أي لأنكم إذا اجتنبتموه أفلحتم. والفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة تتضمن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهي من أجمع الكلمات الفوز بالمطلوب بعد والنجاة من المرهوب، ففيها اندفاع المكاره وحصول المطالب. طيب في هذه الآية شيء من الشراب بين الله أنه حرام، وما هو؟ الخمر. ولولا هذا لكان الخمر حلالا، لأنه قبل أن يحرموها حلال، حلال امتن الله به على عباده. فقال ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك كما يعرف أكثركم تدرج تحريم الخمر شيئا فشيئا حتى استقر التحريم النهائي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. بالله. حدثنا أبو اليمان هذا وعيد عظيم على من شرب الخمر في الدنيا إذا لم يتب منها، فإن تاب تاب الله عليه مهما أكثر من شربها، إذا تاب تاب الله عليه. والتوبة لا تكون توبة حقيقية إلا باجتماع خمسة شروط عدها لنا. نعم. أن لا يعود أو يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود أو أن لا يعود أن لا يعود. هل تعرف فرقا بين العبارتين يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود؟ لا. فهد لا مهم يجوز أن يتوب، يجوز أن يتوب على كل حال ها؟ ولا له أن يتوب ها؟ ها؟ لو قلنا يشترط أن لا يعود لكان إذا عاد بطلت توبته الأولى، إذا قلنا العزم أن لا يعود لكان إذا عاد لم تبطل توبته الأولى، لكن نحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. واضح؟ طيب في يحتاج شرطان، بقي شرطان آخران. لا ذكرتها ها؟ نعم. أي أنت أي أن تكون في الوقت المقبول في وقت تقبل فيه. نعم. لا لا لا نعم أن تكون خالصة لله عز وجل. تمام. طيب فإذا تاب الإنسان من شرب الخمر بالشروط التي ذكرنا الإخلاص والندم والإقلاع والعزم لا يعود وأن تكون قبل فوات الأوان، فإن هذا يكون كمن لم يشرب، كمن لم يشرب، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول حرمها في الآخرة اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة أو المعنى أنه لا يشرب الخمر وإن دخل الجنة؟ نعم. وعلى الأمرين جميعا ففيه وعيد، ففيه وعيد. أما الذين قالوا إن المراد لا يدخل الجنة قالوا لأنه إذا دخل الجنة فإن فيها ما تشتهيه الأنفس، وهو إن اشتهاه ولم يحصل له اختل ما وعد الله به، وإن لم يشتهه لم يكن منعه منه عقوبة. يعني لما تشتهيه يمكن منعك منه إكرام، إكرام. ولهذا إذا لزم عليك الوعد بفنجان شاهي وأنت ما ترغبه، وش تعتبر هذا؟ تعتبرها إهانة، تعتبرها إهانة. نعم، أعرف ما أخذ هذا. يقولون إنه ليس المعنى أنه يدخل الجنة ولا يشرب، لأنه إن دخل الجنة فقد قال الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس، وقال فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم تغير طعمه، وأنهار من خمر. فإن حرم لم يصدق هذا الوعد، وإن شرب وإن منع أو إيش إن منع شهوته لم يكن في منعه إياه إيش عقوبة. وأما الذين قالوا إنه لا أن المراد لا يدخل الجنة، فقالوا لأن هذا كغيره من النصوص الوعيدية أن شرب الخمر سبب لمنع دخول الجنة، لكن قد يعفو الله عن النساء، قد يعفو عنه ولا يعاقبه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيا كان المعنى هذا أو هذا ففيه تحذير، تحذير شديد من شرب الخمر. نعم. لا هذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأظنه روي مرفوعا لكنه بسند فيه نظر أنها تكون أفزاتا. وبعضهم قال أنصاف كلوا منها وأطعموا، وبعضهم قال الأمر في هذا واسع وتختلف. إذا كان الناس في حاجة فالأولى أن يتصدق بها كلها إلا قليلا، وإذا قلت الحاجة فيكفي النسي. محبوب مش تقولون؟ يقولون هل يقاس على النصر والحافظ آلات الحرب الجديدة؟ الجواب نعم، يقاس وهو قياس تام. فلو تسابق اثنان على اطلاق الصواريخ مثلا صح في الوقت، او على ركوب الطائرات الخاصة بالحرب، الطائرات الحربية، فهي كالحافظ، هذا لا شك انه قياس واضح جلي. نعم. العلمية كل شيء قصد. ها ايه الصحيح انها تقاس المسابقة في المسائل العلمية الشرعية، الصحيح انها تقاس على هذه الثلاثة، لان الدين إنما قام بالعلم والسلاح، والجهاد بالعلم جهاد بنص القرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بماذا يجاهد المنافقين؟ بالعلم والبيان، لأنه ما يمكن قاتلهم بالسلاح، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وامتنع من قتاله، فلم يبقى إلا جهاد، إلا جهاد العلم. ثم إن الكفار لا يجاهدون بالسلاح إلا بعد الدعوة وإبلاغهم، ولا إبلاغ ولا دعوة إلا بعلم، فالعلم سابق للجهاد وفي الجهاد ولاحق للجهاد، سابق ولاحق ومقارن، أليس كذلك؟ سابق ولاحق، بعد أن تضع الحرب أوزارها لا بد من علم، نعرف كيف نفعل بالغنيمة، كيف نفعل بالأسرى وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا العلم مقارن ومصاحب للجهاد، فلا يمكن يتصرف المجاهدون إلا على مقتضى الشريعة، فالعلم في الحقيقة هو الذي يدعم السلاح. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المسائل العلمية الشرعية تقاس قياسا واضحا على النصل والخف والحافر. ويدل لهذا أيضا ما جرى لأبي بكر والمشركين من المراهنة حين نزلت الآية لف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. المشركون يقولون لا يمكن أن تغلب الروم الفرس، ويحب المشركون أن ينتصر الفرس على الروم لأن الروم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الحق من الفرس، والفرس مشركون عبد نار. فالمشركون يحبون أن ينتصر من على شاكلته الفرس، ولا يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الإجابة من المشركين. ولهذا حصل من هرق ما حصل لولا أنه ظن بملكه. فراهنهم أبو بكر وجعل 3 سنوات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فزادهم إلى 10 سنين والرهان 100 بعير. الرهان 100 بعير، لأن هذه مسائل علمية. ولكن ما تقولون لو كان المقصود مجرد المغالبة للوصول إلى معرفة حكم الشريعة في هذا الأمر، هل ندخله في الجهاد في سبيل الله ونقول بجواز العوض تنشيطا للناس وكل على نيته، أو نقول إذا كانت هذه النية فهذا لا يجوز لأن الإنسان لا يريد في هذه الحال إلا أن ينتصر لنفسه، ما يهمه أن يكون أصاب الصواب أو خالف الصواب؟ إن نظرنا إلى العلة والحكمة في جواز الرهان قلنا لا بد أن يكون المراد بيان الحق وظهور الحق، لا أن أغلبك أو تغلبك. وإن نظرنا إلى عموم التشجيع والإغراء في طلب العلم قلنا بالعموم، لأنه وإن ساءت نية أحدهم ففي هذه المغالبة فضل، وما هم إظهار الحق وبيان الحق، لأن كل واحد سوف يذهب يطالع الكتب ويراجع تفسير كتب السنة حتى يكون له إيش الغلبة، والآخر بالعكس يطالع أيضا ليكون له الغلبة. ففيه مصلحة عامة، وهذا يقتضي أن نقول إنها حلال، وإن كان القصد من ذلك مجرد إيش المغالبة والانتصار. نعم. قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسفلين بإلياء بقدحين من خمر ولبن، نظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك. الله أكبر. معمر وابن الهاد وعثمان بن عمرو وعثمان بن عمر والزبيدي عن في هذا دليل على أن الخمر سبب للغواية. قال بعض العلماء ومن رؤي يشرب الخمر فهذا دليل على أنه سيكون منه غي على حسب ما شرب، إن كان شرب كثيرا فغيه كثير أو يسيرا فغيه يسير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له لو غويت لغويت أمتك. نعم لا أستغفر الله لك. لو أخذت الخمر لغوت أمتك، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. المهم هذا دليل على أن الخمر ليس جيد وأنه سبب للغي. وهذا شاهد الحديث الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الخمر مفتاح كل شر. نعم. الفطرة الدين، الدين بيت المقدس. نعم محمد. هي خمر فرعونية لكن كحول كثيرة نسبة كبيرة يعني. طيب المهم اللي فيها نسبة كبيرة بحيث يصدق عليها أنها خمر، هذه ليست بنجس، ولكن يبقى هل يجوز أن نستعملها والله يقول فاجتنبوا أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء يجب أن نتجنبها وإن لم نقل إنها نجسة، لأن الله يقول فاجتنبوه. وقال آخرون بل المراد بالاجتناب ما علل به الحكم وهو اجتناب الشرب، لأن الله قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا لا يحصل بالتطيب به. ولهذا أنا أرى أنا لا أحرمها على الناس، يعني لا أحرم استعمالها لأنه لم يتبين والأصل الحل، ولكني لا أستعملها إلا عند الحاجة مثل لو كان تعقيم جرح أو شبه. نعم حتى الغاز يسكت عندما يشرب الواحد غاز غاب. نعم لا والغاز هذا الغرض. والبنزين اذا استنشقه الانسان داخل. نعم. ويقل العلم ويظهر الزنا، ويظهر الخمس ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. الله. يظهر الجهل ويقل العلم، يظهر الجهل يعني يفشل ويكثر، سواء بقسمين، يظهر الجهل بقسمين البسيط والمركب، فالبسيط عدم العلم، والمركب عدم العلم وعدم العلم بعدم العلم، هذا المركب، ولهذا سميناه مركب عدم العلم، والثاني وعدم العلم بعدم العلم، يعني يكون إنسان ما يعلم لكن ما أدري أنه ما يعلم، فتجده يتكلم بما يظنه علما وهو وهم، وبما يظن أنه براهين وهي شبهات ليست براهين. إذن الجهل يظهر بقسمين، البسيط والمركب، الثاني يقل العلم، هذا المقابل. يقل العلم بماذا؟ جاءت حديث أخرى تبين أن المراد بقلة العلم موت العلماء، حتى إذا لم يبق إلا رؤساء قلالا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ويظهر الزنا يعني يفشل ويكثر، نسأل الله يحمينا وإياكم ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين هذا الخلق الخبيث. يظهر الزنا لكثرة أسبابه، ومن أسبابه التبرج والاختلاط، التبرج بالزينة بلبس الثياب الجميلة أو بكشف الأعضاء الفاتنة كالوجه وبالاختلاط. ولهذا ذكر شيخ ابن القيم في طرق الحكمية أن الزنا سبب لكثرة الموت والطواعين. وصدق رحمه الله. الآن ظهر مرض يسمونه الإيدز ما له علاج، وقرر الأطباء زعماؤهم أن سببه الزنا، المخالطة الجنسية غير الشرعية. وهذا يشهد لما قاله رحمه الله بأن تكثر الطواعين والأمراض والموت. قال: ويجب على ولاة الأمور أن يمنع النساء من الاختلاط بالرجال ومن الظهور المتبرجات. حتى قال: يجوز لوالي الحسبة إذا رأى من امرأة ثوبا جميلا أن يلطخه بالسناء أو شبه، يجيب البخاخ حق البوية نعم ويبخ عليها حتى تذهب متلوثة ثيابها. هكذا قال في الطرق الحكمية. شف العلماء يعانون هذا الأمر من زمان. فالمهم أن من أسباب الزنا، من أسباب ظهوره، ظهور مسبباته، وهي إيش؟ التبرج والتطيب والسفور والاختلاط بالرجال وما أشبه ذلك. وتجد المجتمعات التي تمارس نساؤها مثل هذه الأمور تجد بيوتها عارية تمام العرب، يجعل امرأته تخرج لتعاشر من تعاشر من الناس، ويأتي بدلها بخادم، ربما يحدث بينه وبينها فتنة، وربما تربي أولاده على أسوأ الأخلاق، وربما تقتلهم كما حدثت بذلك قبل سنة. حصل هذا، جعلت الخادم تذبح الأولاد كما تذبح الأكباش. نعم هذا وقع هنا، يعني مو في بلدنا هذه لكن عندنا. ثم إن المرأة إذا اختلطت بالرجال وهي سافرة لا تتقبل زوجها عند المعاشرة الخاصة بشهية ولذة. لماذا؟ لأن قلبها قد تعلق بأناس أشب منه وأجمل في الأسواق، فتأتي إلى الفراش وهي باردة، ما عندها استعداد ولا تقبل للزوج مهما قويت شهوته. إذا قوبل ببرودة ما كأنه يعمل هذه العملية. كذلك الزوج إذا خرج السوق وجد النساء هكذا كاشفات سافرات، تقل نظرته إلى زوجته فيأتيها باردا، بل ربما لا يقوى عليها وعلى ممارسة العملية إلا وهو يتصور أنه يخالط امرأة رآها بالسوق والعياذ بالله. وهذا هو الشيء المشاهد وهو المعلوم الذي تدل عليه الفطرة. ولذلك يتخذ بعض السفهاء مما يسمونه بالفيديو الذي يظهر بصورة عارية خليعة، يشاهد الرجل يجامع الزوجة، وطبعا الخبثاء المصورون لهذا الشيء لا يصورون إلا امرأة شابة جميلة مع شاب جميل، فإذا أراد أن يأتي أهله لبرودة الأمر عنده بما شاهده من النساء الفاتنات خارج البيت لا يأتيهم إلا وقد عرض على شاشة التلفزيون ما في شريط هذا الفيديو، لينهض من همته ما ينهض. لهذا يجب علينا ونحن أمة مؤمنة مسلمة محتشمة تحترم نساءها وتحترم أخلاقها أن نكون يدا واحدة ضد أعداء الإسلام وأمة الإسلام، الذين يحاولون بكل ما يستطيعون أن يختلط النساء بالرجال، أو أن تخرج نساء المؤمنين كاشفات متبرجات متطيبات فاتنات حتى يحال بينهم وبين ما يشتهون. ولقد قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال أو أضر على الرجال من النساء. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الفتنة والعياذ بالله تدب إلى كل قلب، تدب إلى كل قلب. فتنة عبادة الصنم ربما يتحاشاها كثير من الناس، لكن هذه الفتنة ربما يقع في شركها من هو أبعد الناس عن الشرك، لكنه يشرك شهوة، شرك شهوة، يشرك شرك شهوة لا شرك عبادة. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يظهر الزنا، وظهور الزنا يكون بعد ظهور مسبباته ومقدماته. قال: وتشرب الخمر، ولم يقل ويظهر شرب الخمر، كأن مجرد شرب الخمر مقابل لظهور الزنا، لأن شرب الخمر لا يقدم عليه عاقل أبدا، لكن الزنا شهوة متحركة في النفس ربما يقدم عليه كثير من الناس. ويحتمل أن يقال ويشرب الخمر، أي أنه يكون كالشراب، كشراب الماء، فيكون فيه إشارة إلى إيش؟ إلى كثرته، إلى كثرته حتى يكون كالشراب المعتاد، كما يشرب الماء يشرب الخمر. نعم. ويقول: وهذا هو الشاهد من الحديث، قال: ويقل الرجال ويكثر النساء. يقل الرجال ويكثر النساء، يقول كيف؟ هل معناه أن المرأة تنجب 10 من الرجال واحدة من النساء؟ في العكس، تنجب 10 من النساء وواحد من الرجال. نعم، يحتمل، يحتمل هذا، لكنه غير مراد هذا الاحتمال، لأنه جاء في حديث تدل على أن المراد به القتل، كما قال رسول في حديث آخر: يكثر الهرج، يعني القتل. والقتل إنما يستحر بمن؟ بالرجال، لأنهم هم أهل القتال. نعم. يكون المعنى أنها تكثر الحروب والفتن حتى يقتل الرجال وتبقى النساء بلا رجال. يكون معدل لكل رجل كم؟ 50 امرأة، لكل رجل 50 امرأة. الله أكبر. طيب. أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. هذه أربعة أشياء نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يمارسها حين ممارستها، نفى عنه الإيمان. فقالت الخوارج: هذا يدل على كفر فاعل هذه الأشياء، لأن نفي الشيء يقتضي ثبوت ضده، والإيمان ضده الكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر، في قسم ثالث لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالوا فإذا انتفى الإيمان حل الكفر، وهذا يدل على أن فاعل هذه الأشياء كافر كفرا مخرجا عن الملة. وتورع المعتزلة عن إطلاق الكفر عليه، وقالوا ننفي عنه الإيمان ولا نطلق عليه الكفر، فننفي الإيمان والكفر جميعا. أما الإيمان فلنفي الشارع له، وأما الكفر فلأن الشارع لم يثبته له، فنقول هو لا مؤمن ولا كافر، فأثبتوا قسما ثالثا ومرتبة ثالثة لم يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت المرجئة يعني بذلك الكفار، لأنه قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، إذن فلا يفعل هذا إلا الكافر، وليس فعل هذا الشيء سببا للكفر، ولكن هذا الشيء لا يصدر إلا من كافر، هذا الشيء لا يصدر إلا من كافر. فقالوا هذا في حق غير المؤمنين، ولكن هذا قول ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأننا نشاهده يقع من المؤمنين من غير الكفار. فإما أن يقول بقول الخوارج ويقول هو حين الفعل ليس بمؤمن، وإما أن يقول بما قال أهل السنة وهو القول الرابع في مثل هذه النصوص، أنه لا يؤمن الإيمان الكامل، لأنه لو كان عنده إيمان كامل لردعه عن هذا الفعل حين فعله، ولهذا قيد الرسول صلى الله عليه وسلم حين يزني. فإن الإنسان حين يمارس الزنا وهو على المرأة لو كان في قلبه إيمان كامل حقيقي ما فعل هذا، ما فعل هذا أبدا، وهو يقول وهو يؤمن بأن الله يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن الذي انتفى عنه هو إيش؟ كمال الإيمان، وهذا هو القول الراجح المتعين الذي تدل عليه الأدلة وتجتمع به. ومعلوم أننا نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه نجد نصوصا ظاهرها التعارض، فتجد بعض الناس يأخذ بهذا الطرف دون الطرف الآخر فيضل، وتجد آخرين يحاولون الجمع بينهما، أي بين هذين النصين المختلفين الذين ظاهرهما التعارض، ويجمعون بينهما على وجه قريب غير متكلف ولا مستهجن. ونفي الكمال عمن فيه الأصل كثير، لا صلاة بحضر الطعام وهو يصلي، إذن المنفي إيش؟ كمال الصلاة، المنفي كمال الصلاة. ويقول الناس لا رجولة في هذا الإنسان وهو رجل، وهو رجل، وعلى هذا فقس أن الشيء ينفى لانتفاء كماله لا لانتفاء أصله هنا. طيب، وقول الشاهد من هذا الحديث قوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والله لو كان عنده إيمان كامل ما شرب الخمر، وهو يعلم أنها رجس من عمل الشيطان، وأن من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة، وأنها مفتاح كل شر، وأنها أم الخبائث والعياذ بالله، وأن شاربها ملعون، لا يمكن أن يشربها وهو يؤمن بهذه الأشياء إلا وإيمانه ضعيف. طيب، لا يسرق ولا ينتهب، ما الفرق؟ السرقة أخذ الشيء بخفية، والانتهاب خطفه بسرعة خطفه بسرعة، لكن نهبة قال ذات شرع يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني لها أهمية. مثل واحد نهب ساعة إنسان، هذه ذات شرف ولا لا؟ ها؟ هي هذا الشرف. كيف الناس بيقولوا شوفون هذا رجل وشون نبأ الساعة؟ إنسان آخر نهب فصفصة من بين أصبع رجل، ها؟ هي ذات شرف ولا لا؟ هذه ما هي ذات شرف. لو نهبها ما يقال هذا ليس بمؤمن، إنما إذا نهب شيئا ذا شرف يرفع الناس به إلى أبصارهم فهذا ليس بمؤمن. والسارق لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أي شيء يسرق، لأن أصل السرقة ومحاولة السلطة بالاختفاء دناءة ونقص في الإيمان. نعم نعم. لا لا، يقولون تابوا، يقول انهم تابوا، واذا كانوا يرون ما اعرف عاد هل يرون ان اقامه الحد تزيل الكفر ما ادري، لكن على كل حال يقول انهم تابوا. نعم. كيف مفسد؟ اللي يبيع الذي يبيع ما يفسد الناس فهو مفسد معلوم، يجب ان يقاطع اقتصاديا ما يشرى منه. الهجر هذا شيء اخر، الهجر بالكلام. كل صاحب معصيه وهو مؤمن لا يهجر فوق 3 ايام الا اذا كانت الهجر فائده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، ها؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن ثبت أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه، فيقال إذا كان في الهجر فائدة فهجر، أما إذا لم يكن فائدة فلا تهجر. نعم. لا، الفرق لأن السارق ما يمكن التحرز منه، يجي الخفي يكسر الصندوق وياخذ. أنا وش ذنبي؟ أنا صاحب المال محترس، ولهذا إذا سرق من غير حرص لم يقطع عند جمهور العلماء، يعني لو لم نقطع السارق ما أمن الناس على أموالهم أبدا. لكن النهبة تأتي من غفلة المالك، تأتي من غفلة المالك. أمه مثلا يمر مع الدكان وينهب ويروح، ولا هذا راز فيديو وشوف زين ساعة يسوف كذا القطه ومشى. نعم. أو أشبه ذلك. ها؟ إيه نعم، لو كان فاضل ما يقطع. نعم. باب الخمر من العنب. باب الخمر من العنب. حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مضغر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع أي يونس عن ثابت بن منامين عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من 5: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما صنع العقل. إذن النفي في حديث ابن عمر الأول المراد يعني ليس فيها شيء كثير من خمر العنب، والمراد بإثبات الخمر من 5 في حديث عمر أنه يتخذ من هذه 5 لكن بعضها كثير وبعضها قليل. وش الكثير؟ البصر والتمر، البصر والتمر. يوضع في الماء ويمضي عليه ما شاء الله أن يمضي من الأيام حتى يتخمر ويزبد. إذا رأيته تظن أن تحته نار، لكن منه بالنار الشديدة الحرارة، نار هادئة تجد يزبد ويرتفع مع الزبد، يرتفع لأن الزبد يتفرع الهواء ويزداد. فإذا أزبد فمعنى ذلك أنه صار خمرا، صار خمرا إذا شربه الإنسان سكر. فكانت الخمر من هذه الأصناف الأربعة. ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أعطانا قائلا، قال الخمر ما خامر العقل. وهذه القاعدة أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في قوله كل مسكر خمر، والمسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف. إذن ما حاجة نقول وش نوعه؟ لا حاجة أن نقول ما نوع هذا الخمر، ما دام مسكرا فإنه خمر من أي شيء كان. نعم. طيب، هل يجوز شرب الخمر للضرورة؟ يعني لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا إنسان مضطر، فهل يجوز أن يشرب الخمر؟ أنا أقول لا. نقول في التفصيل، إن كان يدفع ضرورته جاز، وإن كان لا يدفع ضرورته لم يجز. مثال الذي يدفع ضرورته، لو أنه غص بلقمة وليس عنده ما يشرب ما يدفع به هذه اللقمة إلا خمر يشربه، نقول اشرب الخمر. لكن إذا دفعتها بجرعة لا تشرب جرعة أخرى، لأن الضرورة تتقدر بقدرها. ومثال الضرورة التي لا تنتفع بالخمر، لو عطش فإنه لا يشرب الخمر ولو مات، لو مات من العطش لا يشرب الخمر. ليش؟ قال أهل العلم والطب إنه إذا شرب الخمر فإذا قدر أنه يبقى ساعتين قبل أن يموت من العطش مات بساعة قبل المدة المقررة. ليش؟ لأنه يزيد في العطش، ومعنى ذلك أنه صار كالمستجير من الرمضاء بالنار ولم يسلم. ومع هذا نقول لو شهد الطب بأن نوع من الخمر يغني من الجوع لا من العطش، وهذا الرجل جائع مرة، إما أن يشرب هذا الخمر الذي يغني من الجوع وإما أن يموت، وإذا شربه أغناه من الجوع وسد رمقه، هل يجوز؟ نعم، نقول إذا فرض هذا وثبت هذا الشيء جاز، لأن الله قال في الخنزير والميتة والدم إنها رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم الخنزير فإنه رجس. ومع ذلك أباح هذا للضرورة، وقال في الخمر إنه رجس من عمل الشيطان. فنقول إذا دعت الضرورة إلى شربه أو تناوله، وشهد الطب والتجارب بأنه يدفع هذه الضرورة، يجوز ولا لا؟ عجيب، يجوز. ولهذا لما كان دفع ضرورة الغاص بشرب الخمر أمرا معلوما بالحس أجازه أهل العلم. طيب لو أنه وصف، لو وصف له لدواء الخمر لا يجوز، لأننا نقول كل من وصف الخمر بأنه دواء فهو كاذب. كيف هو بوسفور في الطب؟ ها، بروسفور نعم في الطب ترى يجوز أن تختزل بعض الحروف عند التعريب. نعم فنقول هذا الرجل في غاية ما يكون من العلم في الطب يقول إن الخمر يتداوى به، يقول لكن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها، فمن تصدق؟ ها؟ نصدق من ينطق بوحي من الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نصدق هذا ولا نصدق هذا. أعرفتم؟ ثم نقول إن العقل يشهد بذلك. هل أحد يظن أن الرب عز وجل وهو أكرم الأكرمين يمنع عباده ما لهم فيه مصلحة؟ ها؟ أبدا. لو كان في مصلحة ما حرم الله عليهم، لو كان يزيل الأدواء والأمراض ما حرمه الله عليهم، بل ما حرمه عليهم إلا لأنه خبيث ضار في العقل والجسم. وأحيل من أراد أن يقف على شيء من مضاره أحيله إلى ما كتبه محمد رشيد رضا في التفسير عند تفسير هذه الآية أو آية البقرة، وبين مضار الخمر العقلية والمادية والاجتماعية والجسدية والدينية. ما أدري ذكر الدينية أو لا، لكن نحن نقول أيضا والدينية. خمسة مضار، أجناس ولا أفراد؟ أجناس أجناس. والإنسان العاقل لا يقدم على مثل هذا الشيء مع تحقق المضار المذكورة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما ترون فيه أن الخمر نزلت حريمها والناس يشربونها، وفيه دليل على أن الخمر ليست بنجسة لأنها أكفئت في الأسواق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها. فإن قال قائل إنها حين كانت في الآنية كانت طيبة لأنها لم تحرم، فيقال هو كذلك، لكن من حين أن حرمت صارت خبيثة وهي في الأواني. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الحمر في خيبر أمر بغسل القدور منها، و إن أبى آب إلا أن يعارض بأن تحريمها فرأ، فإننا نقول ثبت في صحيح مسلم أن أعرابيا أو رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية من الخمر فأهداها إليه فقال إنها حرمت ولم يقبلها، فساره رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال قلت بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولا نهاه عن إراقتها في هذا المكان. وهذا دليل واضح على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية. وأما قوله إن الخمر كان البسر والتمر، فيقال إن لدينا عبارة عامة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كل مسكر خمر من أي نوع كان. وفي هذا الحديث دليل على سرعة امتثال الصحابة لأمر الله ورسوله، فإنهم لم يقدموا على شرب الخمر الذي قد صنع بل أراقوه، وهذا من تمام امتثالهم رضي الله عنه. لا هذا عفو يا يوسف أبو معشر البراء، البراء بالتشديد. نعم. لا على يوسف. نعم. لا عطفيان مع أن أبو معشر هذه صفة يوسف أو عطفيه أيضا يصبح مثل هذا. طيب فتوى أنس رضي الله عنه إذا لم يسكر فلا بأس به، هذه فيها تفصيل. وإن أسكر حرم، إن أسكر حرم، وهذا فيه جواز تعليق الفتوى وأن يقال مثل هذا إن كذا فكذا وإن كذا فكذا. فإذا قال قائل هل يجوز أن نختبره بالشرب وننظر؟ فالجواب أن يقال إذا لم يمكن اختباره إلا بالشرب فلا بأس، وإن أمكن اختباره بغير ذلك فلا يشرب. يعني لو أمكن اختباره بالتحليل فإنه لا يجوز شربه للاختبار، وإن لم يمكن فلنا أن نختبره بالشرب. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون مسكرا ويسكر الذي شربه؟ قلنا بلى هذا ممكن، ولكن الذي شربه أقدم عليه حين أقدم وهو لا يعلم أنه مسكر. والأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. نعم. لا يعمل لأن ما كان الأصل فيه اليقين فغلبة الظن لا ترفعه. إذا كوش الأصل عندنا يقين عندنا شيء متيقن وهو الأصل، مثل ما لو غلب على ظنه أنه أحدث أو غلب على ظنه أن هذا الماء نجس ولكن لم يتيقن فله استعماله ولا يحكم بحدثه. نعم. يمكن يجي تجارب على الحيوان، ولكن هل تعرف لو أعطيت شاتك مسكرا أنها سكرت؟ ها تبين وش تبدأ تسوي؟ السكران ما تقل حاجة. ها ما هو تقدير يا أخي؟ ما هو تقدير سكر؟ لا لا هو يعني هو لابد من خمر العقل وهذا نعم كل الإنسان لكن في الحيوان ما كيف يعرف؟ لا هو نعم سوء التصرف منها يدل على سكرها. لا هو لما أعطيناه هذا الشيء وساء التصرف بتتخبط الجدران وتأخذ العلف تنثره مثلا نعم ما أشبه ذلك عرفنا هذا فينا صحيح. لا لأن الآن عندهم مثلا في مسألة الإبل يعرفون البعير إذا أصابها ما يسمونه بالعشار عشر مصر كأنها مجنونة ما تحسن تتصرف ولا بشيء أبدا. نعم لا تشرب ما تشرب هي البهيمة بالعادة تشم الشراب الأول. إيه ولكن ما تشرب الخمر ها كيف سكر؟ طيب إذا لا ينبئك من الخبير كيف سكر؟ هذا الظاهر ها؟ غير إن شاء الله. على كل حال هو إذا أمكن أن لا يشربه الإنسان بأي وسيلة فهو أحسن. نعم. المزارع الشيخ على هون كيف يختبونه في وقتهم يعني. أما الآن فهو التحليل بسيط. إيه. بسيط أبسط ما يكون. الشيخ الإسلام يقول يمكن تحليله يمكن اختباره بس يتناوله. أنه يتناول هو الظاهر. يتناوله. والشارع أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ثلاث أيام يجب التحرز منه. نعم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر وهو نميل العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفر. وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقيط الحنتم والنقيط. الانتباذ هو أن يوضع زبيب أو تمر في الماء ينبذ فيه ويقونه يوما أو يومين أو ثلاثة من أجل أن يكتسب الماء من حلاوة هذا الشيء وينقى أيضا، فإن الرواسب التي في الماء تكون في هذا التمر أو في هذا الزبيب مع كسب الحلاوة وصفائه ثم يشربون. نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن انتباه هذه الأشياء الدباء والمزفت والنقير والحنتم. أما الدبة فهي القرع وكان للقرع جلد عليه ولا سيما ما يعرف عندنا بالقرع النجدي. القرع النجدي هذا إذا كبر وعزى صار له قشرة غليظة وقوية إذا يبست أخذت اللب من, من, من داخل ثم صار وعاء. هذا الوعاء حار فإذا انتبذوا فيه أسرع إليه التخمر ولا سيما في أراضي الحجاز. وأما المزفت فهو شيء إناء يجعل فيه الزفت يطلب الزفت من داخل من أجل النظافة، والزفت كما نعلم جميعا يكون حارا فيسرع إليه الاختمار. كذلك الحنتم والنقير نوعان من الأواني يكون فيها النبيذ ولكنها حارة يسرع إليها التخمر، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا أن يقع الإنسان في المحذور وهو لا يدري، ثم بعد ذلك رخص له وقال إني نهيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. فرخص لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. هنا باب ما جاء الظاهر الحقوق في التحديد به فلا حكم رافع، وهي قد ثبت مرفوعة، ثبت مرفوعة. نعم كل شيء يجوز. نعم نسخ هذا مما نسخ. ها ها يجيبونه من الشام ولا من بعيد في مصانع، لكن على الفحم من مثل الآلات الحديثة الآن. نعم باب ما جاء في أن الخمر والخمر والعقل من الشراب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خمر العقل وثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الغيبة. قال قلت يا أبا عمرو أشيء يصنع بالسن من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن السفر عن الشعري عن ابن عمر عن عمر قال الخمر تصنع خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. هذه الحديث سبق الكلام عليها والأثر، وأن عمر رضي الله عنه حد الخمر بأنهما خمر العقل، وقد سبقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى عهدنا عهدا، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. ها الرياء الربا وأبواب من أبواب الربا. طيب الجد يعني ميراث، وهل ينزل منزلة الأب أو لا؟ وقد اختلف في هذا أهل العلم قديما وحديثا، والصحيح بلا شك أنه ينزل منزلة الأب. صح عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر رضي الله عنه، وأنه ينزل منزلة الأب، والمراد به الجد أبو الأب لا أبو الأم. فإذا هلك هالك عن أبي أب وأخ شقيق فالمال لأبي الأب وليس للأخ الشقيق شيء، وهكذا بقية المسائل. أما الكلالة فمعنى الكلالة ما هو؟ أشكل على عمر رضي الله عنه وقد سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تكفيك آية الصيف، يعني يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، وهي واضحة، لكن الإنسان بشر قد تخفى عليه المسألة مع ظهورها لغيره مع قوة فهمه. أنت إذا تأملت الآية الكريمة يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، والله هو الذي يفتينا، وهو الذي قال في آخر الآية يبينه لكم أن تضلوا، فقد كان الله تعالى فيها وبينها والنوم إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذا واحد. الكلالة إذن من ليس له ولد، أن يموت ميت وليس له ولد ذكر ولا أنثى، يشمل لا ذكر ولا أنثى، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. متى يكون اللفظ النصف؟ إذا لم يوجد فرع من الذكور وارث، إذا لم يوجد أصل من الذكور وارث، إذا لم يكن أصل من الذكور وارث صار لها النصف. إذن نقول ولا والد. ها؟ من أخذنا ولا والد؟ من قوله من ميراث الأخت النصف، قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أخته يرثها هو هذا إذا ماتت إن لم يكن لها ولد. طيب لو كان الأب موجودا يرثها ولا لا؟ لا يرث مع الأخ، مع الأب أصلا، لا يرث مع الأب. إذن المسألة واضحة، أوضحها الله تعالى بالصورة لا بالتعريف. ما قال الكلاه عز وجل، ما قال كلاه من لا والد له ولا والد، لكن صور لنا صورة نعرف أن المراد بالكلالة من ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وعلى هذا فالمسألة واضحة، ولكن الإنسان بشر قد يخفى عليه بعض الشيء. أما باب أبواب من أبواب الربا، فيحتمل أن يريد عمر رضي الله عنه أجناس الربا، أجناس الربا، ويحتمل أن يريد مسائل من مسائل الربا. والفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أجناس الربا: الربا بضع وسبعون بابا، بضع وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. هذا الحديث فيه إشكال من حيث المتن، لكن سنده لا بأس به. فعمر رضي الله عنه أشكل عليه هذه الأبواب 73 باب أين تكون، ويحتمل أن يريد مسائل في باب واحد منها كالربا في البيوع. الربا في البيوع ليس متفقا عليه بين الناس، فمن الناس مثلا من اقتصر في الربا على الأصناف الستة التي وردت فيها السنة فقط، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، وقال ما عدا ذلك ليس فيه ربا مهما كان. تعرفتم؟ وعللوا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والمبتدا معرفة، وكذلك البقية، المبتدعات كلها معارف. وأيضا ليس هناك علة بينة لنا في مسألة الربا، وما ليست له علة معلومة لا يمكن إلحاق شيء به، لأن من شرط القياس اتفاق الأصل والفرق في العلة. لهذا نقف على هذه الأصناف الستة وغيرها لا. ومن العلماء من قال: يلحق بالذهب والفضة كل موزون، كل ما يوزن من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وصفر كل شيء، وهذا فيه توسيع للنص وتضييق على الناس، فيه توسيع لدلالة النص لكن فيه تضييق على الناس. في الطعام قال بعضهم: يلحق بهذه الأشياء كل ما يؤكل مطلقا، كل ما يؤكل يلحق. فالتفاح والبرتقال والخضروات كلها فيها ربا. ومنهم من قال: يلحق بها كل مكيل وإن لم يؤكل، فالإشنان والصابون اللي هذا يسمونه التايد وشبهه يكون فيها الربا، والحنة الذي يكون من السدر يطحن من أواق السدر وأشبه ذلك يكون يجري فيه الربا. فتوسعوا في المدلول وضيقوا على الناس. والذي نرى في هذه المسألة أنه يجب أن نقتصر على أدنى شيء يمكن أن يلحق، فنقول: البر والتمر والشعير هذه الثلاثة مدخرة وقوت، مدخرة وقوت.